ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين كما أن الشكر فضله الذي لا يخفى وهو مع الصبر كفرس ريحان وكجناحي الطائر. وها نحن مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وغيرة الشاكرين، فقد أحسن وأجاد وجمع وجمع فأجاد ونظر فحقق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. وما زلنا مع مقدمات بين يدي الكتاب ومع المقدمة الثامنة، ما زلنا مع المقدمة الثامنة إخواني الكرام، ما زلنا مع المقدمة الثامنة بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وكنا نتكلم في المرة السابقة عن أركان الكفر، فقال الإمام في كتابه الفوائد: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها. واضح إخواني. والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا هدم ركن الكبر إخواني الكرام، فإذا هدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا هدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبذله. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إخوان الكرام إذا صارت هيئات راسخة، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة. وهذا يفسر لنا يعني إخوان الكرام كثير من بعض الأسئلة التي تطرح: ماذا أفعل؟ هو لم يبحث عن الأسباب المرضية، لم يبحث عن الآفات التي منعته عن السير في طريق الله عز وجل والدار الآخرة. يعني منع عن التذكر، منع عن التفكر، منع عن التدبر، وإن تفكر النتيجة لا يتمكن من التذكر، يعني واضح لا يتمكن من التذكر. لماذا؟ يعني هذه الأركان الكبر والحسد والغضب والشهوة هذه منعته الانقياد، وهذه منعته قبول النصيحة وبدلها، وهذا منعه العدل، وهذه منعته التفرغ للعبادة. إخواني الكرام، يعني واضح. فهنا عندما تصير يعني هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فالعبد يحتاج، يقول الإمام فإنها زوال هذه الجبال من عن أماكنها أيصر منها من زوال هذه الأربعة. يعني الأمر ليس ممتنع والأمر ليس مستحيل، ولكنه يحتاج إلى مشقة، إلى بذل جهد واستفراغ وسع، وإلى زمن يا إخواني، إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى زمن، بل إلى أزمنة، يحتاج إلى عمر، بل إلى أعمار. فالعبد لا يستهين بتلك المعاني وتلك المسائل في بدايتها، وتكون في البداية أمر يكون يسير، ولكن عند مع الإهمال والرعونة والتسويف الأمر يزداد يوما بعد يوما، حتى تكون كما يقول الإمام ابن قيم، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها، ولا تزكو نفسه مع قيامه بها، ولا تزكو نفسه إخواني الكرام مع قيامه بها، ولا تزكو نفسه مع قيامه بها. يعني هنا وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة، أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. واضح إخواني؟ عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت صفات هيئات راسخة وملكات، إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. وكلما اجتهد في العمل وكلما اجتهد في العمل يا إخواني أفسدته عليه هذه الأربعة. إخواني الكرام، لابد أن ننتبه لخطورة هذه الأمور، فإنها تفسر لنا ظواهر نفسية وسلوكية في أحوال العبد وهو لا يدري عن منشأها شيء. فإن منشأها في الحقيقة الكبر والحسد والغضب والشهوة. الكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذل النصيحة، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. المصيبة أو الكارثة أخي الكريم أن زوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، خصوصا أولا سيما إذا صارت يعني تلك الأربعة هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة أخذت سنوات طويلة، ونحن كنا نستهتر بها في البدايات. يعني كانت في البدايات أمر يسير، ثم تطور المسألة حتى صارت يعني إخواني صفات، حتى صارت يا إخواني هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. فهنا تحدث الطامة الكبرى للعبد في سيره. هنا يا إخواني كلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. يطلب العلم، يقرأ القرآن، يحفظ، يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هذه الأربعة تفسد عليه كل أعماله، يعني وكل الآفات متولدة، كل الآفات كل الآفات وكل الآفات متولدة منها. أي آفات بقى؟ الكذب هتلاقيه متولد منها، يعني البهتان والزور متولد منها، كراهية الخير للناس متولد من الحقد متولد منها، وهكذا يا إخوان الكرام. وإذا استحكمت في القلب، المصيبة بقى اللي جاية، وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، يعني أرته الباطل في صورة الحق، وهذا يعني مشاهد في حياتنا. ما تنكره اليوم تألفه غدا، وما تألفه اليوم تنكره غدا، يعني واضح. يعني وجماعات كثيرة كانت في المجال ثم تركته، عندما تقول بقى له اليوم النهاردة تقول له حجاب المرأة يقول لك لا ده مش ده كلام، أو النقاب يقول لك لا مش الكلام ده، مرأة تسافر بدون محرم إيه المشكلة، أنا يعني فيهاش حاجة. وهو كان متعصب جدا لهذه المسائل يعني، وبعدين ما بيقولش بناء بعد رأي فقهي أو رأي شرعي، لا على هوى على أمور عقلية يا إخواني. طب هل عندما كان في البدايات كان كنت ممكن تتخيل أنه يصل إلى هذه المرحلة؟ أبدا أبدا أخي الكريم. آه ومنهم من يشرب السجائر ويقول فاش حاجة مكروهة كذا، ويعني أنت معايا في النقطة دي. ومن يقول على الخمر ما هو إلا نوع كذا أو نوع كذا، وهذا النوع ليس خمرا قاله بعض الفقهاء، وهكذا يا إخواني. ده ما عمرو فهنا ليه؟ عندما استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق. ممكن يوصل ينكر السنة كاملة. هتقول لي عش في حاجات تانية؟ معاك إن في حاجات تانية، مش بقول لا، بس أنا بتكلم على إيه؟ على نقاط مهمة جدا نفسية، يعني واضح. الكبر والحسد والغضب والشهوة، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة يا إخواني الكرام. واضح. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، وإذا يعني تأملت كفر الأمم يا إخواني الكرام، وإذا تأملت كفر الأمم يعني وإذا تأملت كفر الأمم وإذا تأملت كفر الأمم وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدته. خفة مين؟ الأربعة اللي هي الكبر والحسد والغضب والشهوة. واضح يا إخواني؟ واضح. واضح. والشاهد من الموضوع في موضوع كتاب عدة الصابرين وذكر الشاكرين، إذا هدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. يعني واضح. الصبر على الطاعة طبعا وعن المعصية، يعني البلايا والرزايا. يقول يعني فمن فتحها على نفسه فتح عليها عليه أبواب الشهور كلها عاجلا واجلا. يبقى عندنا إيه؟ الآفات كلها ناشئة منين؟ يعني وكل الآفات متولدة من هذه الأربعة. كل الآفات مهمة جدا يا أخي الكريم، وكل الآفات ناشئة منها أو متولدة منها. ونقطة تانية يعني وأبواب الشرور كلها يعني عاجلا واجلا تفتح من خلال تلك الأبواب الأربعة، ومن أغلقها على نفسه. مهم جدا يا إخواني، أغلق عنه أبواب الشرور فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول النصيحة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لخلقه. منشأ هذه الأربعة يا إخواني اللي هي الكبر والحسد يا إخواني والغضب والشهوة، هي جت منين؟ منشأ هذه الأربعة من جهله بربه، من جهله بربه، بربه بذاته بأفعاله بصفاته بأسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به، وجهله بنفسه، جهله بنفسه دي نقطة مهمة جدا في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع مهم جدا تفهم يعني إيه الحسد يا أخي الكريم. فإن الحسد إخواني الكرام فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحب الله. لو تأملت تلك المعاني إخواني الكرام يعني هتدرك أشياء كثيرة في السر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وخصوصا كمان من يعمل في مجال السياسة. نقطة مهمة جدا، الأمور بتختلط يعني بين مال الله ومال العبد، مال الله ومال حظوظ النفس، يعني بين حظك مع الله وحظك مع الخلق. دي نقطة مهمة جدا وبتخلط الأمور بقى. لو حد زعلك يبقى كيب الدعوة في السكة وتقول ده مش تبعنا، لا أصل الرجل ده مش تبع الدعوة، ده بيهاجم الدعوة. يعني كلام يحتاج إلى تفصيل وإلى دقة. لا نقول هذا كلام صحيح على إطلاقه ولا خطأ على إطلاقه، القضية أنت تعرفها وأنا أعرفها مع نفسي، لأن ما يعرفش نفسك من البشر إلا أنت يعني في الغالب يعني نسبة كبيرة جدا يعني. فيعني يقول فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله له ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه، ولهذا كان إبليس عدوه هذا، لأن لماذا؟ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقال له هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده، قال هاتين الصفتين بمعرفة الله يعني واضح اللي هي الكبر والحسد، الكبر والحسد، الكبر والحسد، بمعرفة الله وتوحيده والرضا عنه به والإنابة. وثلاثة قلع الغضب يعني بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إثار لها بالرضا والغضب عن على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة الثالثة الغضب أن تغضب له سبحانه وتعالى، أن تغضب له سبحانه وتعالى وترضى له. فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. أما الرابعة إخواني الشهوة، فداؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب حمية عدم تناول الضر المؤذي، عدم تناول الضر المؤسي بالنسبة للقلب يا إخواني الكرام أعظم أسباب اتصالها إليه. فكلما فتحت عليها، كلما فتحت عليها باب الشهوات كنت سعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت ذلك الباب كنت سعيا في إيصالها إليه على أكمل الوجوه. فالغضب يا إخواني، فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله،